أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بارك الله فيكم وزادكم الله علما، ثم يقول: هل تجب زكاة السائمة من بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى في الأراضي المستأجرة وجزاكم الله خيرا؟ مذهب جمهور العلماء أنه إذا كانت بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم سائمة، أي ترعى أكثر الحول، فلا يعلفها صاحبها ولا يشتري لها علفا، فإنه لا زكاة عليه إذا كانت ترعى أكثر الحول، يعني أكثر من 6 أشهر، فهذا لا زكاة، فهذا إذا كانت سائمة عليه الزكاة. وأما إذا كان يعلفها أكثر الحول، أي أكثر من 6 أشهر، فإنه في هذه الحالة لا زكاة عليه فيها إلا أن تكون عروض تجارة. وبناء على هذا، فلو كان في منطقة فيها ربيع وفيها خصب وفيها مرعى فيستمر الرعي 8 أشهر فإنها سائمة، فالشهران 4 أشهر الباقية من السنة يشتري لها الشعير ويعلفها، فنقول هذه سائمة لأنها ترعى أكثر الحول. وفي حكم العلف، يستوي في العلف وهو محل السؤال أن يكون الشخص يشتري العلف أو يأتي لصاحب أرض مثل ما ذكر، يستأجر أرضا من أجل أن يرعى فيها الحيوان، لكن استئجار الأرض للرعي فيه إشكال، لأنه جمع بين الإجارة والبيع، لأن العلف عين ولا يقال استئجار، الاستئجار إذا كان في المنافع، ومن هنا فيه إشكال. لكن لو أنه جاء لصاحب مزرعة وقال: هذه 20 حوض من البرسيم أو التي فيها الشعير، فيها العشب أو فيها الشعير، أشتريها منك ب200 ريال، كل حوض ب10 ريال، وأترك فيها غنمي ترعى أو أترك فيها بهيمتي ترعى، فهذه في حكم المعلوفة، فينظر إذا كان يستخدم هذه الطريقة هذه جائزة. أما في الطريقة الأولى يقول أستأجرها منك بكذا، ما يصح، لأنه إذا قلنا إنه يشتري يطبق عليها ما ينطبق على البيع من شروط العلمية وغير العلم وعدم الجهالة. وأما بالنسبة للرعي، فإنه إذا كان يستخدم هذه الطريقة أن يشتري أحواض البرسيم أو أحواض الرعي أو يشتري منطقة فيها علف بقيمة معينة ثم يترك البهيمة ترعى فيها، فهذا يعتبر في حكم المعلوفة، وعليه فإن كان غالب الحول من هذا الصنف فإنه لا زكاة عليه فيها، والله تعالى.